أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعض بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء والكافرون هم الظالمون. الله لا

قال بلى ولكن ليطمئن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون

واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله.